أحسنت، يستفتونك قل الله، أنها في آخر سورة البقرة. آسف الأخ يقول أنك قلت آية يستفتونك في آخر سورة البقرة، لا شك هي في آخر سورة النساء، فهذا سبق لسان عمير بن الجوم. الصحيح أنه اسم عمير بن الحمام، وكذلك اسم الصحابي. الأخ جزاه الله خير يقول صحيح أنه عمير بن الحمام ليس ابن جموح. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: بعد الموت هل يتغير جسد الإنسان عند البعث ليصبح مؤهلا لرؤية الملائكة وغيره؟ يقول: وأرشدونا إلى كتاب نستفيد منه في هذا الباب. نعم، أول بالنسبة لبني آدم، الله سبحانه وتعالى يبعثهم على صورهم كما هم، بل يبعثون كما ماتوا. من مات على طاعة يبعث على طاعته، ومن مات على معصية وفسق يبعث كما هو، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الشهداء أنهم يبعثون يوم القيامة ودماءهم تسيل وجراحهم اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبعثون على هذه الحال. لكن ذلك خلق آخر. الله سبحانه وتعالى قال في شأن النساء: إنا أنشأناهن إنشاء، فينشأ خلقا آخر. حتى الكفار، الكفار ما لو كانوا على نفس التصميم الذي في الدنيا انهاروا بلحظات، سحقوا الصعق الكهربائي الآن نسأل الله السلامة والعافية، في ثواني من تعرض له صار رمادا، فما بالك بنار جهنم. فالله سبحانه وتعالى يخلق أجساد الكفار مؤهلة لتحمل العذاب، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. فله جلد كما ورد شأن الجلد، وسنه كذا، وأجسامهم مهيئة لأن يذوقوا العذاب، يذوقوه جزاء وفاقا. وكذلك الشأن بالنسبة لأهل الجنة، يخلقون خلقا كما جاء في بعض الأحاديث على صور أبيهم آدم، طول كذا بهيئة كذا وصفة كذا، فهو خلق آخر. الله سبحانه وتعالى أعلم به. نسأل الله أن يبلغنا مراتب أهل الجنة ومنازل أهل الجنة، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها. أما الكتب فكتب العقائد وشروحها مثل الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله وشرحها، وكتب شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم، وما كتب في شأن الجنة وأوصافها، فهذه كلها معنية بما يتصل بسؤال الأخ. أحسن الله عليكم. يقول: عندما ينتهي الطالب من حفظ القرآن الكريم هل يجوز الدعاء الجماعي في الفصل كأن يقوم أحد الطلبة بالدعاء والباقي يؤمنون على الدعاء؟ ما يظهر لي أن يتخذ هذا سنة دائمة، لأنه كان سنة دائمة لبلغنا عن السلف رضي الله عنه، وإن كان ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعوا ودعا أو دعوا وما إلى ذلك. لكن هذا أثر يذكره بعض أهل العلم، وهو أثر قد يحتاج إلى تحقيق وتحرير. لكن إذا دعوا مرة بعد مرة، مرة إثر مرة، فهذا أمر حسن، لأن ختم القرآن طاعة من الطاعات وقربة. ومن السنة في القرب أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بعمل فهو وسيلة، فهنا تدعو الله بعد هذه الوسيلة، بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد الحج، فتتقرب إلى الله تدعو. أيضا قراءة القرآن هي نوع من الطاعة، فإذا انتهيت من ختم القرآن أدعو الله. كونك لوحدك وتدعو هذا شيء لا حرج فيه، لكن إذا كانوا جماعة فالأولى ألا يكون هذا راتبا ومستمرا دائما. أحسن الله عليكم. يقول: اتفق الكفيل مع بعض العمال قبل قدومهم إلى السعودية أن يأخذ منهم 10% من دخلهم شهريا إذا عملوا عند أحد غيره، وهذا بالتراضي بينهم، فهل هذا يجوز؟ ما أدري والله، أكون يعني يتفق معهم إذا قدموا إلى المملكة أنه يأخذ من دخولهم 10%، ما أدري هذا كيف، بأي حق هو يأخذ هذا الشيء، خاصة يعني شيء مستمر بأي حق؟ الأصل أن أموال الناس ما يجوز التعدي لها، التعدي عليها، بيع، شراء، إجارة، إذا كان هناك ضمانات شيء يتحملها يأخذ مقابل ضمانه وكفالته التي يحتاج إليها. أما أن يشارك هذا الإنسان في دخله وعرق جبينه فهذا قد لا يبارك له، ويكون ما هذا الأخ ما أعطاك هذا إلا رغم أنفه ولحاجته الماسة، فهو لحاجته وأهله من ورائه ينتظرون ما يعينهم، فأنت تستغل هذا، هذه لا تصلح تجارة. تاجر في الأمور المباحة، لا تتاجر في أرزاق الناس وخاصة الضعفاء الذين أتوا من بلاد فقيرة وأنت هنا ويجلس في كسل ومهمة أن يجمع من هؤلاء وهؤلاء وهو يعني يدوج في الأسواق من غير عمل، فأعوذ بالله، والله أخشى أن يكون أكل لأموال الناس بالباطل. أحسن الله عليكم. يقول: كثر في هذه الأيام في المساجد من يسأل الناس عن الصدقات ويشكي حاله، ماذا نفعل تجاههم؟ وأيضا بعض النساء اللاتي يجلسن خارج المسجد. يترك الناس مشانهم، أدرى بأنفسهم، إذا كانوا فقراء فهم مستحقون، وإن لم يكونوا أدرى بحالهم. السائل ينبغي أن يعطى، إذا تعرض السائل فإن كان يبدو أنه ماكر أو يستكثر قد جاء الوعيد في حقه، والمسؤولون ما قصروا في هذا الشأن، يتتبعونهم، ولكن لا ينبغي التتبع هكذا بارتجالية، بد أن يميز بين المحتاج وغير المحتاج. وأما أن يقال أن السؤال بالمساجد بدأ، لا، قد ورد أن السائل أعطي في المسجد، فإذا كان يعني يظهر عليه علامات الحاجة فيعطى ما تيسر، وإن تبين أنه قد ليس كذلك فلولا أن الإنسان يصرف النظر عنه ودعه يتولاه غيرك، لا تقحم نفسك في هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. يقول: عندما يجتمع بعض الناس في مجلس واحد ويرفعون أصواتهم بصوت جماعي يقولون اعلموا أنه لا إله إلا الله، هل يجوز هذا أم لا؟ مثل ما ذكرنا في الدعاء، إن كان لأمر ما وأمر طارئ وذكرهم أحدهم فمثل هذه الأشياء لا حرج فيها، حتى لو قاموا صلوا جماعة في وقت يعني تجوز فيه الصلاة، تباح فيه الصلاة، وقت الضحى أو من الليل، وقال أحدهم لنقم نصلي ركعتين جماعة، فأهل العلم قالوا لا حرج أن يصلوا جماعة، لكن ما يتخذونها راتبة، والله يقول ليلة الاثنين ليلة الجمعة نصلي جماعة ويرتبونها كل أسبوع أو كل شهر، ما يجوز، تكون بدعة. أما إذا اتفق اتفاقا هكذا وقالوا لأحدهم أنت صوتك جيد، ما رأيك أن تأمنا ونصلي ما تيسر لنا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى في حديث عتبان بن مالك وغيره، كان يأتيهم ويصلي الضحى في وقت الضحى ويصلي بهم جماعة، فإذا لم يكن دائما ومرتبا فلا حرج. وهكذا إذا كان ذكرا وبدا لهم أن يدعوا أو يذكرهم بشيء، أما أن يتخذ شيء راتب والناس يتعاهدونه فهذه بدعة لا يجوز الالتزام بها. أحسن الله عليكم. يقول: توفي أخي ووالدي في حادث سير، علما أن أخي ليس له أولاد وورثته زوجته ووالدته والوالد رحمه الله، فما هو نصيب والدتي من ميراث أخي وكذلك من ميراث الوالد؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول: توفي أخي ووالدي في حادث سير، والده وأخوه توفي، توفي أخي ووالدي في حادث السير، علما أن أخي ليس له أولاد وورثته زوجته ووالدته والوالد رحمه الله. والوالد يعني الوالد توفي بعده، ها؟ بعد ولده. أيوه. يقول: ما هو نصيب والدتي من ميراث أخي وكذلك من ميراث الوالد؟ على كل حال يحتاج إلى تدبر، إذا كان أمر واقعي فعلى الأخ يتصل حتى يعني تحسب باطمئنان وتحقق بعد الوصية والديون والأمور الأخرى فيعرف، فما دام ثبت أن الوالد توفي بعد ولده فالذي يظهر إذا كان الأخ إنما توفي عن زوجته وأمه ووالده، فزوجته بحكم أنه ليس له أولاد لها الربع، لها الربع، فيبقى بالنسبة للأب والأم، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل تأخذ الأم الثلث؟ فإذا أخذت الثلث في هذه الحالة الباقي للأب لكنه يكون أقل، يعني هذه المسألة تكون من أربعة لأن فيها ربع، فالربع للزوجة بحكم أنه ما في أولاد، ويبقى ثلاثة، فإذا قلنا أو تجعل على الأصل تجعل من 12 الربع ثلاثة للزوجة. والأم إذا أخذنا بنص الآية ظاهر الآية ولأمه الثلث إن لم يكن لها ولد أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، يبقى خمسة ميراث الأب تعصيبا. لكن يقولون كيف يأخذ الأب خمسة والأم سبعة؟ هذا خلاف المقرر في صدر الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قالوا إنما تأخذ الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، ويجعلون المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع ويبقى ثلاثة، ثلث الباقي واحد للأم وهو حقيقة ربع صارت مثل الزوجة، والباقي اثنان الذي حقيقة نصف المال هو للأب. لكن يرجع هذا إلى ينبغي أن يسأل القاضي، يتقدمون للقاضي وعلى أساس يعني ينظرون الشيء الأرفق بهم. والأب توفي بعد ذلك بعد سبع ساعات، فهذا قد يترتب عليه حقوق آخرين، قد يكون نزاع من وخلاف، ينبغي القاضي ينظر فيها بحيث يعني يقسمها قسمة يطمئن إليها. نعم، هذا في عمان. إذا كانوا يحكمون بالميراث الشرعي فيرجع إليهم، إذا كان يحكمون بمقتضى المواريث الشرعية الزوجة ما في إشكال نصيبها فيها بالنسبة للولد الربع، لكن الإشكال في ميراث الأم والأب قبل موته، فيحتاج أنهم يراجعون حتى يقسم لهم الأمر بنوع من الإطمئنان ولا يكون بينهم مشاكل. الوصية ما تعدى الثلث، الأولى الأفضل تكون ربعا أو كما قال أبو بكر رضي الله عنه الخمس. فعد هذا رجع الوصية التي أوصى بها كل منهما الأب والابن إذا كان لهم وصية. لا، المهم إذا كانت مثبتة بخط معروف من قبل الموصي، هذه إذا خاصة تكلم فيها أحد أو طعن فيها أحد، وإن قبلوها قيل أو حتى شفهية وشهد فلان وفلان أن فلان أوصى بكذا واطمأنوا ولم يكن بينهم منازعات، فالأصل في المسلم العدالة وقبول قوله، هذا الأصل. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز لي أن أخذ الفائدة من البنك؟